استحي ملايين في عافية وفي صحة، وانت ليه تزعل من هذه المسألة؟ ده احنا لما بيكون الطاعون بس في الأرض نهينا أن نذهب إليها، قلنا ما تروحهاش، وإن كنا فيها ما نخرجش منها، يبقى عايزين نعمل إيه؟ نحفر العملية الوبائية. فالوباء الجديد ده اللي إلى الآن مش لاقيين له علاج، يبقى نحصره ولا ما نحصروش؟ بنعمل فيه إيه؟ نموته الاثنين، عشان ده ما شره مش هيفضل له، شره هيتعدى لمين؟ للمجتمع. قال لك على طول كده، قام قال لك لا وهم فرده ان كانوا محصنين ولا غير محصنين، لان ما دام متجوز وجزنت يبقى المئات ايه؟ تعددت في المكان الواحد. ولما سئلنا في سان فرانسيسكو وبعد ذلك قلنا ان كنتم تعدد الزوجات والكلام اللي لماذا عددتم في الزوجة ولم تسمحوا أن نعدد في الزوج؟ اشمعنى أنا خدت الزوج ياخد أربع إيه؟ ستات. طب ما تخلوا المرأة برضو تاخد إيه؟ تاخد أربعة. شوف القياس. فماذا كان الجواب؟ قلت اسألوهم أعندهم مكان يستريح فيه الشبان جنسيا؟ قالوا بعض الولايات فيها هذه الأماكن، يعني مدة عارة يعني. طيب ماذا احتطتم لصحة المجتمع؟ مدام عاملين مكان يستريح فيه الفتيان جنسي، معنى يستريح فيه الفتيان جنسي ان فيه فتيات يدخلوا يقضوا حياتهم وياه. قالوا احنا بنكشف عليهم كل اسبوع. فقلت طيب هب انك بتكشف يوم الحد وابتدأ يوم الاثنين جالها المرض، تعطي المرض ده لمين؟ لحد ما يجي الاسبوع اللي جاي. حال قوي. قال لا بنعمل كشف دوري. هل الكشف الدوري بقى مستوعب للكل ولا شيشني بس كده؟ افرض ان انت خدتها فيها وخدتها والباقي، ما دام ثبت ان واحده يبقى عندها، مش جايز ان يكون الباقي؟ قالوا صح. طيب عملتم كده مع كل متزوجه؟ بقيتوا تروحوا كده كل اسبوع احنا تقولوا لها تعالى يا اللي متزوجه ويا متزوج كده، اما نكشف كده عليكم نشوف انتوا عندكم امراض ولا مش امراض؟ قالوا لا ما حصلش اننا خدنا ليه؟ قال انا بكشف حاجات من دي ما حصلتش وبقات من هذه النوع. قلت لهم بقى كان يجب ان تتنبهوا بقى ليه ما حصلتش؟ لان اللي بيحصل من الامراض ان الماءات بتاعت الرجال بتتعدد في مكان واحد ولكل ماء سياره، فلما تيجي الماءات تتعدد في مكان واحد الماءات ميكروباتها تتصارع فينشا منها الايه؟ منشا. لكن اللي واحده متجوزه واحد ما فيها الا ماء واحد بينزل عندها خلاص ما فيش ايه؟ لانه لو عدد الرجل لتعددت الماءات في مكان واحد فينشا منها المرض. إذا ما دام حدثت فجور يبقى لازم تحدث أقضية. الأقضية تعمل إيه؟ ما هي الناس مش واخداها الوازع الديني فقط، يقوم لازم يجيب لهم الوازع الإيه؟ الوازع الإثمي. الوازع دلوقتي لما تروح في أي بلد تلتفت تلاقي كل واحد داخل فندق واخد الفوطة بتاعته وياه واخد الصابونة، وقبل ما يطلع على الفرش يخلوهم يجددوا الفرش. ليه؟ خايف لا يجيله هذا المرض. يبقى مرض فزع ولا ما فزعش؟ يبقى احنا اذا لما بنيجي علشان نقول نرجموهم ونحرق العمليه دي كلها احنا هنقتل الاثنين، انما هيسلم ايه؟ هيسلم مجتمع باسره. اصحاب بقى الرحمه العمقاء يقول لك يا سلام نموتهم كده من مش عارف ايه؟ يا خالق موتهم ده. حادث السياره واحده بتموت لها كم واحد، وحادس الطيارة بتموت لها كم واحد، وزلزال بيموت كم واحد. يعني قلبك بلا رحمة اوعي كيف على الناس الموضوع ده انك ما تتخلصش منه. اذا فقول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ده اذا كان مش متجوز، لان هيبقى واحد وواحدة ما فيش لسه حصل حاجة. لكن المتجوزين بقى يبقى بالحكم تاني نستأصله. سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا. في اللغة شيء اسم الموصول. اسم الموصول ده موضوع لكل حاجة اسم. فالرجل موضوع له الذي، جاء الذي، والأنثى موضوع لها إيه؟ التي، جاءت التي. طب والاثنين المذكر؟ اللذان. طب والاثنين المؤنث؟ اللتان. وحسب الإعراب بقى ولا اللتان. طب وجماعة الذكور؟ الذين. وجماعة الإناث؟ اللاتي. طب كل حاجة لها اسم موصوف. في ألفاظ تقوم مقام الجميع، كلمة من تقوم مقام ده كله. جاء من أكرمني، جاءت من أكرمتني، جاء من أكرماني، جاءوا من أكرموني. الله، تبقى من عملت ايه؟ خدت كل وما كذلك. وقال جاء ايه؟ المكرم لي، جاءت المكرمة لي، جاء المكرمان لي. الله، يبقى قال تفيد كل ايه؟ كل انواع الشرك. فلما كان يقول الزاني والزاني، كان لو قال الزاني بس كان يكمل مين؟ الانثى والزاني. انما ربنا دب كده علشان ايه؟ علشان حكايه حصلت حتى بين الائمه. لكن انه ربما يقول لك اصل الزاني واطئ والمراه موطوءه، فالفاعل مين؟ الرجل. يمكن هي ملهاش شرط. فحد يجيب الذكر والانثى بلفظ الطريق كده عشان ما تدخلش الحكايه. وذلك الامام الشافعي يحكي ان واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انا وطأت امرأتي في رمضان، فقال له الرسول كفر. الشافعي قد من دي ان الواطئ هو اللي عليه، انما الموطوءه ملهاش. ما دام قال لو كان كده قال ايه؟ كان قال ايه؟ كفرا. فيبقى العمل الفاعل هو مين؟ طب تقول له ده واطئ، وان كان يبقى في فرق بين واطئ او بين جامع. واطئ هو عملها كده ان شاء الله يكتفها ويعمل فيها، انما جامعه يبقى العمليه من مين؟ من اثنين. يبقى من اثنين يبقى دول عليهم كلام على الاول. فقال لك هو جاب الزانية والزاني بالتصريح كده، ولا قالش الزاني بس، يمكن عشان بيت ايه؟ دي ما تجيش. انا بقى لما وسع المسألة دي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي فأفتى. من الذي استفتى؟ الرجل ام المرأة؟ الرجل. يبقى الحكم خاص بمن استفتى المكفر. لو كانت المرأة اللي جت برضه كان قال لها ايه؟ كفر. يبقى الشافعي يجيبه. مفهوم الكلام؟ يبقى ما دام قال له كفر لان هو اللي مستفتي، ما عرفش هو نصبها تكتفها وعمل فيها من، يبقى لا، لما تيجي تقل على نفسها وتقول ده حصل يبقى يقول لها ايه؟ يبقى يقول لها كفر. ادي واحد. الشيء الاخر يبقى ترى الزانية والزاني، وان كانت كلمة الزاني تشمل الاثنين زي قال، علشان نبقى الخلاف ايه؟ الخلاف منه. هنا بقى في نظير في الحدود. نص قال الزانية والزاني، ونص ثالث حد آخر قال والسارق والسارقة. الله، في الأول قال إيه؟ الزانية البنت، لكن في السارقة قال إيه؟ والسارق. مع أن الاثنين حدود، كان مقتضى هذا أن السياق يبقى في النص التعبيري واحد. هم قال لك لا، لأن أصل الزانية المرأة هي التي تغري بزينتها باوة إلى أخ الرجل، يبقى هي اللي عاملة الهيجان ده. ولذلك قال للرجال غضب، وقال للنساء ما تبدوش بنفسكم. يبقى إيه اللي بيهيج؟ هي إيه اللي بتهيج؟ يبقى مدخلها في العملية. لكن السارق، المرأة لا تكلف مؤونة حياة، واللي مكلف مؤونة الحياة مين؟ الرجل. هو اللي كان يبقى يسرق، هو انما هي قاعده تستقبل بس، قاعده ايه؟ يبقى ملهاش دعوه. لكن الا يجوز ان تسرق؟ يجوز. برضه قال والسارقه. يبقى مره قال الزانيه والزاني، ومره قال والسارقه، عشان تعرف انه كلام ايه؟ كلام موزون، كلام رب. كل كلمه لها ايه؟ لها عطائها. وما دام الكلمه للرب الحكيم يبقى لازم تقول دي ليه؟ ودي ليه؟ ودي ليه؟ لو كان كلام تقليل عادي

ده بيوهجني عليهم. قال لهم والله المسألة بقى احنا بنقول لكم عليها، انما بنقول لكم عليها فنكتبوها ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وان كنتم ما تؤمنوش والله انتم بقى حرين. يبقى معنى ذلك اللي ما يرضاش يعملها دي يبقى في شك من ايمانه، في شك من ايمانه باليوم الآخر، في شك من الصواب ومن الايه ومن العقاب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم ارأفوا بهم في مسائلكم انتم رعاة، انما انتم حاجة من حكم ربنا تبقوا رؤفاء اول ما عندكم رحمة، ولما تمسكوا بقى تاخد مال وتضربوا مش عارف مفيش رأفة دلوقتي، اشمعنى هذا الرأفة جاية بس من حكم لله؟ ان كنتم تؤمنون بالله، تؤمنون به الها حكيما مشرعا خلق خلقا ويريد ان يحمي خلقه لاداء الخلافات الحقه، فاتركوه يتصرف في الكون اللي هو عامله، وانتم عاملين الكون هو اللي يتصرف، هو اللي خلق الكون كله، خلق الخليفه وخلق مقومات الخليفه وخلق كل حاجه، ما كنتم انا ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ومش بس تعذبوهم وتجيبوا ناس ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ليه؟ أم قال لك لأن في ساعات النفس البشرية تقبل الإهانة بينك وبينها، يعني واحد كده ومسكته وضربته علقة في الدهليز ولا حد شايف يمكن يتحملها، إنما لو بس شتمته قدام الناس تبقى صعبة أوي عليه. الله، يبقى إذا النفس البشرية عايزة إيه؟ عايزة تنهز النور يشوف الإهانة، وليشهد عذابهما طائفة، والطائفة أقلها الإيه؟ أقلها أربعة. طائفة من المؤمنين له إهانة، وللباقي زجر، يعني علشان بقى لما يتقال يا ريت انتوا شايفين هناك بقى. قال لك طيب هل الحدود زواجب ولا جوابر؟ يعني ايه معنى الزجر؟ ان اللي يشوف واحد عمل حاجة وبياخد عقوبة ينزجر ان يفعلها مخافة ان يقع به ما وقع له. طب وبالنسبة له صاحبنا تكبر ذنب ولا ما تكبر لحظة ذنب وتعذب؟ نقول له لا. ليه؟ أم قال لك لأن ده الفرق بين الإنسان، ده الزنا لم يثبت بشهود أبدا وإنما ثبت بإيه؟ بإقرار. طب ودي عشان إيه؟ أم قال لك لأن الذي أقر مش بشهادة، يبقى ده دليل على ان الحكم صح في ذهنه، وقال فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، لانه لو كمل بالشهود يمكن الشهود تدل، انما ما الاقرار ما فيش فيه كلام. الاقرار هنقول فيه هو بيقول انا عملت، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام فلما يجي واحد يقر له ويقول له عمل كده يقول له لعلك قبلت، لعلك باطنت، لعلك فاخذت، يعني ما عملتش العمليه النهائيه دي. ليه؟ بده يوضع الحد بايه؟ بالشبهة. لكن هو فيه أقر وانه لا حصل كذا كذا، يبقى معناها ايه؟ انه موقن بقيامة وموقن ببعض وموقن بعقوبة، فبيقول لك العقوبة هنا النهاردة. ولذلك لو احنا جبناه نرجمه وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه، لانه كأنه رجوع عن ايه؟ رجوع عن الإكرام، ما تتبعوش. فنقول له اللي اقر في حاجه وخد عليها عقوبه وواحد ما اقرش بيه يبقى هيتعذب في الاخر، يبقى هل التاني اللي اقر بيها وخد عقوبته بيه برضه يتعذب في الاخر؟ يبقى مش انكار، يبقى خلاص ينفذ. يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره. وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله، فالزاني ينكحها إلا الأنصار، لأن المفروض في الزواج إيه؟ مش احنا بنقول التكافؤ؟ ليه؟ عشان ما فيش زوج يستعلى على الآخر بشيء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية فيها خسة يبقى اللي ياخدها خسيس زيك، عشان ما فيش حد يبقى احسن من حد وتستقيم الايه وتستقيم الامور. او اخذت منه هو زان وهي ايه مشركه، لان تلك اخذت من الزنا، لان الزنا مخالفه امر توجيهي من الله، انما الشرك كفر بالله نهائيا. يبقى اللي أخبث من الزنا إيه؟ الشرك. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو أخبث من الزانية وهو إيه؟ ولا مش. هنا بقى بعض العلماء يقول لك طب الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طب هب أن الزانية مسلمة يبقى لا ينكحها إلا زان زي بعض يمكن مسلم أو مشرك يروح ينكح المسلمة. هذا الكلام هذا الايه؟ أم قال لك لا ده التقابل ده عشان التفضيع فقط. يقول لك يا خسيس انت ما يليقش ليك الا ايه؟ الا خسيس زيك او اخذت منك. انما مش معنى ذلك الايه؟ الاباحه. لان ما دام مسلمه ما ينفعش انها تتجوز ايه؟ تتجوز مشرك. انا رايي ان النص محتمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهه. ازاي؟ أم قال لك لأن اللزامة الدنيا تدور بين أمرين. يا ترى هي عصت الزنا حرارة وأقبلت عليه تبقى عصية بس مش كده وبقي على إسلامها ولا لا؟ لا فعلا. إنما تبقى قالت وليه بيحرر ربنا الحكاية دي وردت الحكم قالت لا مش حرارة تبقى وشرك يبقى زانين أو مسلم. قال يجي نشوف هي دخلت الزنا ده إيه؟ لانه حرام عارفه انه حرام بس يعني ما قدرتش على نفسها. ولا هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم زنا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده يبقى مشركه. يبقى الايه تمشي ولا ما تمشيش بقى؟ تمشي. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بس قال دي كراهه التحريم يعني. يعني ما يصحش المؤمن يعني العمليه دي. انما يصح ولا ما يصحش؟ ما لك يصح. هياخدها على المهد. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على الايه؟ على المؤمنين. شوف ادي طهر الايه؟ الامثال. حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه؟ طاهر النسب محضون من اب وام ما يتخلص منه بان يموتوه ولا يهمل اذا عتبوه ايه؟ سابوه عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه؟ من وعاء طيب طاهر نظيف. والذين يرمون المحصنات يرمي انت عارف الرمي خلص الشيء بشيء معنى المحصنة الإحصان ده هو الحرص. ولذلك مثلا احنا نيجي في الاصطلاح الحديث يقول لك ايه ده عنده حصانة برلمانية يعني محفوظ كده ولازم يرفع عنده الحصانة قبل ما انقضيه. يبقى محفوظ من أن يجي له أمر قضائي إلا بعد ما نشيل الايه الحصانة. يبقى الحصانة هي الايه الحرص. ومنه الحرص. الحصن معناه ايه؟ الشيء المنيع للناس يدخلهم عشان يحافظوا على نفسهم ايه؟ على نفسهم فيه. هناك الآية القرآنية وعلمناه صنعة لبوس له لبوس اللي هو الدرع عشان يقي الصدر اللي هو ده اللي فيه الحتة الحساسة اللي فيه الرئة وفيه القلب وفيه مش عارف ايه. وعلمناه صنعة لبوس له لتحسنكم من بأسكم يعني تحفظكم في الايه؟ في الايه؟ في الحق. يبقى المحصنات هنا ايه؟ المحصنات مرة تطلق على المتزوجة لأنها بالزواج حصنت نفسها أن تميل إلى فاحشة خلاص أدي واحدة. طب والمحصنات؟ وتطلق المحصنات على الايه؟ على الحرة. طب مش معنى تطلق على الحرة؟ قال لك لأن كان قديما اللي بيجرؤ على العملية إياها بالإماء إنما الحرائر ما يعملوهاش أبدا. ولذلك تلاحظ ان ستنا هند بقت ستنا دلوقتي باسلامها بقت ستنا هند مع انها لا كتبت حاجه بنقول عليها ايه دلوقتي سيداتنا هند لانها اسلمت والاسلام يجب ايه ما قبله. لما النبي بيقول وقال بيقول لهم يا ستات ان ابائكم اعتزلوا امسيه خبط على الزواج او وتزل الحره يبقى الحره ما تزنيش لان اللي كان بيزني البغايا ويعملوا لهم رايات دي رايه خضراء ودي رايه حمراء ودي رايه مش عارف ايه. انما الحره يبقى مره تطلق المحصن على المتزوجه ومره تطلق المحصن على مين؟ على الايه؟ على الحر. لان ما فيش ايه؟ والذين يرمون المحصنات يرمون بايه؟ بما ينافي الاحصار، يعني الزنا نفسه، ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلدة في حد القتل. إن رميت واحدة بزنا لازم يجلب على 4 شهود، يا ما جبتش انت اللي تنجلد. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نعمل فاجلدوهم 80 جلدة، وبس كده؟ لا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ويبقوا فاسقين، يبقى ايه؟ ينجلدوا 80 جلدة وما تقبلوش شهادتهم بعد كده، وايه؟ ويبقوا فايه؟ يسقين. ان تابوا بقى اختلف العلماء، هل التوب يبقوا مش فاسقين بس ولا برضو نقبل شهادتهم بعدين؟ ام قال لك ما لم بقوش فاسقين وما قد التوبة صالحة كده ونصروح وإلى آخر، يبقى نقبل ايه؟ نقبل شهادتهم. والذين يرمون المحصنات، والعقوبة تشدد هنا بثلاث أشياء، عليه عشان إيه؟ عشان نحمي أعراض الغافلات من المؤمنات، ولا نجرأش أي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف إيه بتاع الحاجات دي، لأن على فرض من 2 شافوا الحد وادراءه بالشبهة دي، عشان ما تشيعش الفاحشة. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمة يرمي ويرمي محصنة يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالجن. ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده، هذه اول عقوبه، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف ان العمل العمليه دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامه، فلا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى كل واحد يلزم ادبه ويلزم ايه؟ حد. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا، الا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من ولا تقبل لهم شهاده؟ هذه خلاف ايه؟ العلماء. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور ايه؟ غفور رحيم. وقلنا ان شرعيه التوبه منه وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها إيه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين، الفاقدين اللي يقول لك ما دام يا عم فرصة انتهت المسألة ناخد حزينة بقى من بره، يقول لك لا، يبقى شرع التوبة كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقول لك ايه؟ فتاب عليهم ليعيش، يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا، بد هم يتوبوا عشان يتوب عليهم. يقول لا، اذا تاب عليهم اي شرع التوبة لهم ليه؟ ليتوب، وبعدين ايه؟ ربنا يقبلها. في ثلاث حاجات، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لانه يكذب، يجلب في حاجة مثلا كده، ما يجلب على عمد، مسألة صعبة أوي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلمة وأصلحوا تدل على أن من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ سبقها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مشرفين على نفسهم في ناحية، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشروفين على فعل الخير ومشروفين على فعل الطاعة، إنما اللي ما عملش سيئة ده يبقى إيه؟ يبقى يعني بارد زي الكابتن، يعني ساكت. إنما ذكر يقول لك اعمل عشان ربنا، ابني جامع، اعمل مش عارف إيه، اعمل إيه عشان ربنا إيه؟ يوم أكن ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي لا يأخذ واحد مني اختلاس حكم إلا وأفتح الباب في حسنات. اتخذت مني حكم كده، طب تعالى بقى يوم السيئه اللي عملها دي تقعد في ايه؟ في طرده. ولما تطرده يقول لك اعمل ده عشان ربنا يغفر لك، اعمل ده عشان ربنا يغفر لك، واخد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا, يعني أتبعوا العملية, يقولك ده بقى راجل طيب يا شيخ, ده ما عادش بيقطع من المجد, ده إيده ممدودة على الفقراء, ده بيرحم مش عارف, يقول ننساله بقى الإيه, ننساله الحكاية. والذين يرمون أزواجهم, طب رمت الأجنبية وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا, طب تيجي ترمي زوجتك, طب زوجتك ده مش يمكن تكون مخلصه منك ولا مخلصه من غيرك, ما ذنب اولادها حين ترميها انت؟ طب قال لك خليك مؤدب ولا ترميش زوجتك كده بالله, ان كنت هترميها بقى هنعمل لك كلام ثاني خالص. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ولذلك عاصم وهلال بن اميه راحوا للنبي قال له يا رسول الله انا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي, ان تركته لاتي باربعه شهداء يقضي حاجته من اهله ويخرج, وان قتلته ابقى اعتمدت عليه تحل لنا اللغز ده بقى. يقول لك الله يترك لأقضية الكم حاجة التشريع, مش ينزل التشريع كده مرة واحدة, لا يترك في الأحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحهم, جالك الحكم يمكن لو كان من الأول كده ما يصابكش, لا موقع الماء من زنجلة الايه الصادر, لما واحد يجيب لك نزل مية ساعة وانت مش عطشان كل حاجة, انما ساعتها تبقى عطشان بقى وانسبت بلا زغيبك يبقى لا تزال ما فيش حكم. وبعدين بنتسكن الى ايه؟ الى حكمك, ما عايزين حكم السمع يوم يجي الحكم في الوقت ده, يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له وقال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي, انا انتركت واروح يجيب اربع شهود يقضي حاجته ويخرج, وانا عملت وشهر هيقول شهرت السيد سكت, لان ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية, الآية اسمها آية الملاعنة أو آية اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم, لأن في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها إنما ما يقدرش يجيب شهود, إنما شاف يعني المسألة ما يقدرش يعمل إيه, أما قال لك ربنا وضع حكم للإيه الحالة دي. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم, ما هم كان في شهداء اربعه خلاص انتهت المساله, نعمل ايه؟ نكرر نجيب الاربعات معاهم بقى, فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. يقول له انت عم ترمي دكتور بالله, يقول لك اه, يقول لك طب اشهد اربع شهادات, اربع اشهد الله انني صادق فيما رميت به امراتي, ويشهد شهادة خمسة لعنة الله علي إن كنت كاذبا. خلص تعلمت بقى هو بيدعي عليك كذا وكذا وكذا وكذا, اشهدي أربع شهادات قولي إنه لم أشهد الله أنه إيه كاذب, والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. يشهد أربع شهادات والشهادة الخمسة من هنا وأربع شهادات والشهادة الخمسة, إن امتنعت فيها يبقى ثبت عليها الشيخ, وان حلفت تبقى ضرور الاثنين. نعمل ايه؟ والله انتوا مش نافعين لبعض بقى, مع السلامه, ولا تحل لك ابدا. يبقى اسمها الايه؟ الملاعنه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, أي فيما رمى به زوجته, والخامسة يشهد شهادة خمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ويجرأ عنها العذاب, يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من إيه بالله إنه لمن الإيه, هو حلف إنه لمن الصادقين, هي ترد تقول إنه لمن الإيه, وهو قال لعنة الله علي إن كنت كاذبا, وتقول غضب الله علي إن كان إيه صادقا, ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التشريع فضل من الله,

تقف تاكلها في ريحك ولا ما تاكلهاش؟ طب وانخطفتها تجري؟ الله، يبقى الذاتيه وتكون عارف ان دي عمليه مش هتتفهم. تفهم اللي بيعمل، اللي بيبص لبنته ولا اللي بيبص لزوجته؟ ملكاته كلها وياه بقى، مش حاجه ولا. طب واحد بقى بده يبص لمحرم غير اهله يقوم يختلف النظره بقى ويعمل مش حد شايفه ويعمل مش عارف ايه، ويقعد الملكات بتاعته تتلخبط على ما يدبر الجريمه. الله، يبقى الامر الطبيعي تستجيب له النفس تلقائيا من غير اي حاجه كده. انما الثاني هو اللي عايز ايه؟ هو اللي عايز استعار، واللي عايز عمليه عشان نجلس وننكر ونعمل مشكله. انما الثاني عامل اهون، والذي كله كسب فامر طبيعي. انما اكتسب ده افتعل ان يفتعل، يعني فيها افتعال كده. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر الشيء العظمه، اعظم حاجه اللي تولى كبر المساله دي، يعني اللي خد حظ ايه؟ لحد حظ واطن، هو اللي يعني كان ضالع، اللي نسميه ضالع فيه، هو الايده، هو اللي يعني ماسك الذنب. والذي تولى كبره اللي هو مين بقى؟ اللي هو عبد الله بن ابي ايه؟ بن سلمة. منهم له عذاب ايه؟ له عذاب عظيم يناسب ذلك. الله سبحانه وتعالى بيقول كان المفروض في اللي يسمعوا كلام زي دي ان اول لسان يقول لاول اذن كان يرفضها، لان ما كان الله ليدلس على رسوله ويخلي له زوجه فيها شيء من الله، كان يجب انه بمجرد ما يسمعها لولا اذ سمعتموه سمى المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يقول قبل ما كان ينزل القران كان يجب ان هم يعملوا ايه؟ مش تيجي المناعه من النزول في القران، كانت المناعه من نفس المؤمن ساعه ما يسمع يقول لك اشك اعوذ بالله ويعمل له مش لولا اذ سمعتموه. واحنا قلنا لولا اداه تحضير، الا تذاكر، لولا تذاكر وقد قرب الامتحان، لولا مش عارف ايه، تبقى دي بتحب على الايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات، لان اللي قال في المساله فيه رجال وفيه ايه؟ وفيه نساء. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، مش لزوجه رسول الله ولا برسول الله، بانفسهم هم، لان ايمانهم يبقى صح. منهم يبقى صح لما يقدسوا رسول الله ان الله يدلس عليه في زوجته من ايه؟ من زوجاته. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا، من قبل ما ينزل القران، هذا افك مبين. افك واضح، افك واضح مبين، يعني بين واضح، لان دي ام المؤمنين وما يمكنش تكون حصلت منها دي. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، ما اللي يرمي بقى يجيب اربعه شهداء، ما احنا قلنا في الاول. فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. افضتم فيه، الافاضه ان تندفع الى الشيء اندفاعا تقصد فيه السرعه، ومعنى السرعه ان الحدث الكبير تديله زمن ايه؟ زمن قليل، شيء تمشيه في دقيقتين تقوم انت تندفع بسرعه عشان تعمله في الايه؟ فكانهم افاضوا فيها بايه؟ خب فيها ووضع زي ما بيقولوا ساعه ما سمعوا الكلام ده ايه؟ اسرام عشان ايه؟ ينفذوا الكلام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. طب ليه ما مسهمش؟ قال لك لانه برضه هو عايزها للعبره، فهو عاملهم وسائل برضه، ده وسائل ايضاح، فلاجل هذا يعني يقول اذ تلقونه بألسنتكم. طب ده التلقي يبقى بالاذن. قال لك شوف بقى سرعه الافشاء، مش تتلقاه بودنك، ده انت بتتلقاه بلسانك، كان مرتبه الودن دي اتلغت بمجرد ما جاء وجه على طول. يا سلام. وتقولون بافواهكم